بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وها نحن وإياكم نذكر بعض سير السلف رضوان الله عليهم وشيئا من عبادتهم لله سبحانه وتعالى، من باب قوله سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله روي عنه أنه كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء نحو من 40 سنة. وهذا إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة غير الفريضة. وهذا الإمام الأسود بن يزيد رحمه الله كان يصوم في الحر حتى يخضر ويصفر، وكان يصلي لله سبحانه وتعالى حتى يسقط، يصلي لله سبحانه وتعالى حتى يسقط. فقيل له في ذلك: لم تعذب نفسك؟ فقال: كرامتها أريد، أي الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، للعابدين، للشاكرين. كما روى الإمام البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وفي رواية للإمام البخاري قال: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. وهذا الإمام أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان معلقا سوطا في مسجد بيته يخوف به نفسه. كان رحمه الله إذا كلت نفسه من العبادة وتعبت، كان يأخذ ويتناول هذا السوط ويضرب به ساقه ويقول: أنت أحق بالضرب من دابتي، أنت أحق بالضرب من دابتي. ثم يقول رحمه الله، وتأملوا لقوله، يقول: أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ قال رحمه الله: كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أن قد خلفوا وراءهم رجالا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا خصيم المجامع. هذا الإمام الربيع بن خيثم رحمه الله كان يقاد إلى الصلاة ويؤتى به، وكان به الفالج من الشلل، فكان يقال له في ذلك ويقال له: قد عذرك الله سبحانه وتعالى، فيقول: إني أسمع، حي على الصلاة. فيقول: إني أسمع، حي على الصلاة، وهو مشلول، قد عذره الله سبحانه وتعالى، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. ثم يقول رحمه الله: إن استطعتم أن تأتوها، أي صلاة الجماعة، ولو حظوا فافعلوا. لما علم من ثواب هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام كثير بن عبيد الحمصي رحمه الله يؤم الناس في حمص 60 سنة كاملة لم يسهو فيها قط، لم يسهو في صلاته 60 سنة، ونحن إلا من رحم الله لا نسهو إلا في الصلاة. وبلغني عن أحد المساجد هنا أن الإمام صلى بهم صلاة الظهر أو العصر 6 ركعات ولم يشعر بذلك أحد. هذا الإمام رحمه الله صلى بأهل بلده 60 سنة ما سها قط. هذا الإمام إبراهيم بن ميمون رحمه الله، وكان من تلامذة عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وكان من أئمة المحدثين. قال عنه ابن معين رحمه الله وهو قرين الإمام أحمد، قال عن الإمام إبراهيم، قال كان يعمل صائغا، كان يضرب الذهب والفضة، قال إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. كان هذا حاله رحمه الله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية ومن فقهائهم رحمه الله، كان لا يرى في الليل في بيته إلا وهو قائم يصلي لله سبحانه وتعالى، أو يمشي في جوانب البيت يفكر إلى أن يطلع الفجر، فيصلي الفجر ثم ينام إلى الضحى. هذا الإمام رحمه الله جمع بين العلم والعمل، فكان يعبد الله ما شاء أو ما كتب الله له من الليل، ثم يتفكر في العلم ما شاء الله سبحانه وتعالى له. هذه النماذج من سير السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما هي إلا غيظ من فيض، وما خفي كان أعظم، وليس ذلك بغريب عليهم، إذ أنهم يتمثلون بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فأقول له في ذلك، أي عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله. وما سقنا هذه النتف عن بعض السلف إلا لنتأسى بهم ونتنافس معهم في ذلك، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول الإمام شمس الدين محمد بن عثمان رحمه الله ما بلغني عن أحد أنه تعبد بعبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها. هذه هي المنافسة المطلوبة في عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب السعادة والريادة فعليه بالعبادة. هذه النماذج من سير السلف رضوان الله عليهم طيلة العام، فكيف بهم في رمضان، في هذا الشهر المبارك؟ فينبغي علينا أن نتأسى بهم قدر الإمكان. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله لي ولكم. الله يسلمك عليك.